تُوصُونَ بِهَا فآذوهما

بشهيد وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم وكفى بالله

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم اقتلوا أنفسكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو ولئن أصابكم فضل

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء أو جاء

ومن يفعل

أولياء من دون أولئك هم وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله الله وقتلهم وأخذهم لئلا يكون للناس

صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له الله